الواقع الجليل الذي تجاوزه كوريا جوت تحت قيادة الحزب العظيم يثير الإعجاب الكبير بين الأصدقاء الأجانب. قال مسؤول الحركة السويسرية لدراسة فكرة جوت إن سيادة كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري يعتبر الاعتناء بمعيشة الشعب على المسؤولية كأهم شؤون ويصنع تاريخ المحبة للشعب. وأكد أن أبناء كوريا سيدهشون العالم مرة أخرى باجتياح المعجزات من تحويل المصيبة إلى البركة في معركة إزالة الأضرار في المنطقة الشمالية. وقال رئيس حركة دراسة سياسة سونغون بجامعة باندوندو في الكونغو الديمقراطية إنه يمكن معرفة سر مصدر القوة القاهرة لحزب العمل الكوري من خلال ما اتخذته كوريا من الإجراءات الهامة لإقرار حياة السكان في المنطقة الشمالية المنكوبة بأسرع ما يمكن. وقال رئيس المنتدى الألماني المنحط للإمبريالية إنه تصنع معجزات تحويل المصيبة إلى البركة في مواقع معركة إزالة الأضرار في المنطقة الشمالية لكوريا الاشتراكية والتي تظهر فيها عاليا القدرة الجبارة من الوحدة المتلاحمة. وأكد رئيس الحزب الشيوعي الألماني أن نجاحات كوريا تبرهن على حتمية النصر إن سيارة المبدأ الثوري دون تغير تحت راية الاشتراكية وراء قيادة الزعيم العظيم والحزب العظيم.